بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المشوق إلى القرآن، تأليف الشيخ عمرو الشرقاوي، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 13. كثير مما كتب ويكتب عن تدبر القرآن مكرور لا إبداع فيه، والإبداع أن تخوض التجربة. أفياء. هذه بعض خواطر عرضت لي من بعض الآيات، أغلبها من باب الملح واللطائف. والقرآن مورد يرده الخلق، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. نسأل الله أن يفهمنا القرآن وأن يجعلنا من أهله. وقد قسمت على السور تيسيرا للاستفادة منها. سورة الفاتحة. 1. إياك نعبد. قال الإمام الثعلبي: وإنما لم يقل نعبدك ليكون أفصح في العبارة وأحسن في الإشارة، لأنهم إذا قالوا إياك نعبد كان نظرهم منه إلى العبادة لا من العبادة إليه. انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن الجزء الثاني 428. 2. لا تقعد ولا تتخلف، فإن الركب لا زال في أوله، وإياك أن يزين الشيطان لك القعود فإنه غير ناصح لك، والله كريم يفرح بتوبة العبد ويقبل العمل اليسير، فأقبل عليه وأطلب منه الإعانة. وقد أمرنا أن نقول كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين. 3. والمهتدون هم الذين يعلمون الحق ويعملون به، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا بد من علم ولا بد من عمل، وأن يكون كلاهما موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا قال من قال من السلف: الدين قول وعمل وموافقة السنة. انظر الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، صفحة 257. سورة البقرة. 1. بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطر إنما هي في الحقيقة أمنيات، أي أنه يتمنى أن تكون الآية كما يتمنى هو لا ما هي عليه على الحقيقة. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب على ذلك فقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. 2. لا يحق للمرء أن يتعامل بالأخلاق الكريمة مع أبناء جماعته أو حزبه أو تياره فحسب، فإذا تعامل مع غير هؤلاء قلب لهم ظهر المجن. الأخلاق عطية من الله لكي تتعامل بها مع كل أحد. ألا ترى أن الله يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وإن الشيطان ينزغ بينهم. 3. وكل من كان من أهل القرآن وله به تعلق ينبغي محبته بقدر تعلقه لتعلقه بالكتاب. ألا ترى أن الله تعالى ذم يهود على عداوتهم لجبريل، وذكر في تعليل وجوب محبته: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. 4. فاستبقوا الخيرات. أولى ما يطلبه المسلم في هذه الأيام يقظة القلب وإيصال النور له. والقلب ينجلي عنه الران بأمور، من أعظمها ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذكر الله الإقبال على كتابه تلاوة وفهما وعملا وامتثالا، هذا أوان الجد والعيش عيش الآخرة. 5. أفضل الطرق للثبات على الطاعة والازدياد منها فعل الطاعة واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال، وهذا كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. 6. فهم حقيقة الدنيا من أبواب التدبر العظيمة، وباب من أبواب سكون القلب وإدراك حكمة الرب. والقرآن خير ما يعرفك بالدنيا وحقيقتها، فتأمل قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. 7. عن أبي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: قول الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال: إن الرجل ليأتي عليه اليوم وما يذكر أباه. قال: إنه ليس بذلك، ولكن يقول: تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء أو أشد. رواه ابن أبي حاتم، الجزء الثاني، 355. 8. قلب الحقائق من أهم وسائل الطغاة للتشغيب على الحق. فلم تر إلى قول النمرود حين قال له الخليل: ربي الذي يحيي ويميت، فقال الطغية: قال أنا أحيي وأميت. سورة آل عمران. 1. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هما خطوتان، إن لم تتحقق بالأولى فإياك أن تتلبس بالثانية. 2. كل إنفاق في الباطل ذاهب لا قيمة له، فلينفقوا قدر وسعهم فإن الله دامغ ما يعملون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 3. المعاصي من أعظم أبواب تسلط الشيطان على الإنسان وتزيين المنكر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وإذا أحدث الإنسان معصية ولم يحدث لها توبة فإنه قد جعل للشيطان عليه سبيلا، فإذا أحدث معصية وأحدث لها توبة تولى عنه الشيطان، وكانت للعبد الغلبة بإذن الله تعالى. 4. منن في منة. لقد امتن الله على المؤمنين ببعثة سيد المرسلين إليهم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعثته منا لأن الله أخرج الناس به من الظلمات إلى النور. تلاوته للكتاب منا لأنه بلغه لهم لفظا ومعنى. تزكيته لهم منا فقد طهر الله الأنفس به. عموم سنته منا إذ ما من خير إلا وعندنا خبر عنه. فاللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله، واحشرنا اللهم في زمرته، واجمعنا تحت لوائه، وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته. 5. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 6. الأذواق لا تنقل خبراتها أبدا، لا في عالم المادة ولا في عالم الروح. افهم هذه العبارة جيدا ثم تأمل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. إنك لا تستطيع أن تصف لأحد مثلا حلاوة العنب، ولا ينوب أحد عن أحد في ذوقه، فلا بد أن يذوق حتى يعرف، ولا بد له من تجربة خاصة. كذلك الموت لكل إنسان تجربته ولا بد أن يذوق، ولذلك عبر الله بالذوق ولم يقل كل نفس تموت، وهو كذلك. 7. بعض من قابلت يردد أن رمضان هذا العام هو أسوأ رمضان مر عليه، أو أنه لم يجد قلبه بعد، أو أنه لا يشعر بطعم القرآن إلى غير ذلك. أبعد أن تركت قلبك لعام كامل تعشش الهوام فيه ويذهب الشيطان به كل مذهب تريد علاجا له بين ليلة وضحاها، لا بد من مجاهرة وصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة النساء. 1. قال بعض المحققين في الفرق بين قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال: حيث خاطب الناس كافة حثهم على اتقائه برؤية آلائه لاشتراكهم كلهم في معرفتها وتصورهم إياها. وحيث خاطب المؤمنين حثهم على اتقائه بالواسطة. ذكره في تفسير الراغب الأصفهاني الجزء الأول 54. 2. في قول الرب سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، قاعدة عظيمة. وهي أن الإنسان لا يدري من أين يأتيه النفع، فقد يأتيك ممن لم تظن أنه ينفعك. والمقصود أن يجتهد الإنسان في نفع الناس، فلعلك تقدم معروفا يبقى لك أجره في الدنيا والآخرة. وإن كثيرا من الأئمة صاروا أئمة بسبب نصيحة أو تشجيع أو ثناء صادق من أشخاص قد لا نعرف أسماءهم. 3. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ كثير من الحسد مرض خفي، فتعوذوا بالله من شرور النفس وسيئات العمل. 4. التعير في الدنيا أهون من التعير في الآخرة، والعاقل يرضى أن يعير بالشيء لا تكون تبعته عليه في الآخرة. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: ما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وقسطوا، إن الله يحب المقسطين. قال: يا ابن أخي، أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الحسن: العار خير من النار. رواه البخاري 4650. 5. بيدك النور فلم تذهب لغيره؟ يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سورة المائدة. 1. قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه. فتلى الصوفي هذه الآية وقالت: اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وهذا الذي قاله حسن. انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث 69. 2. كثرة الأتباع ليس لها ميزان في الشرع، فقد يأتي النبي وليس معه أحد، ومن قول الكليم: لا أملك إلا نفسي وأخي، والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم. سورة الأنعام. 1. للقلب بصيرة هي نوره، لا يصل إليها المرء إلا بالقرآن، وإلا فالعمل لازم له. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وبقدر الإقبال على الكتاب يكون الأخذ من نوره والتبصر ببصائره. وكما أن العين لا تبصر إلا بنور قدامها، فكذلك القلب لا يبصر إلا بنور القرآن. 2. من جوانب العظمة في الكتاب المبين أن معاني القرآن حين تتنزل على واقع تشاهده ويتجدد أمامك تشعر كأن الآية تنزلت الآن ولهذا الموقف بعينه. وهذا لأن القرآن لا يبلى على كثرة الرد ولا يزال غضا طريا كما أنزل. ومن نعمة الله أن يرزق الإنسان البصيرة، وقد قال سبحانه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فاللهم نور بصائرنا لنبصر حقائق الكتاب. سورة الأعراف. 1. يتحمل الأقوام جزءا من طغيان الطاغية ويعمهم الهلاك معه. قال الله سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. 1. من النادر أن تجد مفتوحا عليه في العلم متحققا به يرفل في ثوب الكبر، وإن فإن الله سينزعه عنه عاجلا أو آجلا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. 3. كثير من المنتسبين إلى العلم يبتلى بالكبر كما يبتلى كثير من أهل العبادة بالشرك، ولهذا فإن آفة العلم الكبر وآفة العبادة الرياء، وهؤلاء يحرمون حقيقة العلم، كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال أبو قلابة منع قلوبهم فهم القرآن. انظر الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في أدب الطريق 256. 4. كل فساد يقع فيه الإنسان فإنما هو لتقصيره في أحد أمرين، القرآن والصلاة، وذلك أن الصلاح منوط بالتمسك بالكتاب وإقامة الصلاة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فالتمام تمام والنقص نقص. سورة الأنفال. الاستزادة من الإيمان والدعوة إلى العمل الصالح واجب كل وقت، وهي فرض على الأعيان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. سورة التوبة. 1. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا عتاب من الجميل تعالى لعبد جميل بخطاب جميل. فهل سمعتم معاتبة أحسن من هذه المعاتبة؟ هل رأيتم محبة كهذه المحبة؟ كل حرف في هذا العتاب يوحي بمعاني من المحبة تدهش القلوب. أترون أنه أخبره بالعفو لئلا يطير قلبه فرقا من مخالفة محبوبه؟ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارزقنا اللهم شفاعته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، اللهم واجزه عنا خير الجزاء وأوفاه وأتمه. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب. وفي هذا الافتتاح كناية عن خفة موجب العتاب، لأنه بمنزلة أن يقال ما كان ينبغي، وتسمية الصفح عن ذلك عفوا نظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة حسنات الأبرار سيئة المقربين. وألقي إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة إيماء إلى أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأوله ورجى منه الصلاح على الجملة، بحيث يسأل عن مثله في استعمال السؤال من سائل يطلب العلم، وهذا من صيغ التلطف في الإنكار أو اللوم، بأن يظهر المنكر نفسه كالسائل عن العلة التي خفيت عليه، ثم أعقبه بأن ترك الإذن كان أجدر بتبيين حالهم، وهو غرض آخر لم يتعلق به قصد النبي صلى الله عليه وسلم. وحذف متعلق أذنت لظهوره من السياق، أي لما أذنت لهم في القعود والتخلف، وحتى غاية لفعل أذنت لأنه لما وقع في حيز الاستفهام الإنكاري كان في حكم المنفي، فالمعنى لا مقتضي للإذن لهم إلى أن يتبين الصادق من الكاذب. وفي زيادة لك بعد قوله يتبين زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن تفريط في شيء يعود نفعه إليه، والمراد بالذين صدقوا الصادقون في إيمانهم، وبالكافرين الكاذبين فيما أظهروه من الإيمان وهم المنافقون، فالمراد بالذين صدقوا المؤمنون. ذكره في التحرير والتنوير الجزء العاشر 210-211. 2. لم يجعل الله سبحانه السبيل على الفقراء الذين لا يجدون إلا جهدهم، وإنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لذلك لا تحتقر عملك، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا شيئا يجاهدوا به، فطلبوا الجهاد بكل سبيل، فلما لم يجدوا تولوا وعينهم تفيض من الدم، لكن الله سبحانه عظم تلك الأدمع وغفر لهم بها، رب دمعة أنجتك من الملامة فكيف بمقاطعتهم، حتى يأتي أمر الله ونتمكن منهم، رزقنا الله شهادة في سبيله ونصر لرسوله ودينه. 3. لا تيأس وإن تلوثت، يكفيك أن تعترف بذنبك. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير: وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. انظر تفسير ابن كثير الجزء الرابع 206. 4. جاء في وصف الخليل سيدنا وجد نبينا إبراهيم عليه السلام أنه أواه، وفي خلاصة معنى الكلمة أنه الدعاء كثير الدعاء. لكن هذه الكلمة تأبى إلا أن يقف الإنسان متأملا فيها، يقلب نظر قلبه وعينيه باحثا عن ذلك المعنى الكامل في هذه الكلمة التي ترى فيها إبراهيم ملتجئا إلى الله فارا إليه متجردا من حوله وقوته عائذا بربه لا إذا بحماه. إذا نابه أمر أو ألم به ضر أو أهمه أمر جعل الله حسبه. صلوات الله وسلامه عليك أيها الخليل، جمعنا الله بك وجعلنا من أتباعك، وصلى الله وسلم وبارك على حفيدك ووالدك سيد الأولين والآخرين، إن إبراهيم لأواه حليم. سورة يونس. 1. بعض التجديد الذي يطرح نتيجة للغفلة عن لقاء الله. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أن أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. 2. ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعا وأخبر بذلك عن نفسه، وساب في ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة وجد من مؤمن أو كافر طائع أو فاجر، كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه. انظر تفسير القرطبي الجزء 13 223. 3. في الصدور شهوات تتشوف وفيها شبهات تنبع، وفي الصدور عجب غليظة، وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين، وعلاج ذلك كله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 4. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من السنن المهجورة في هذا الزمان مجالس السمع القرآني، وقد كانت هذه المجالس تنعقد على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص على تلك المجالس، وهي على ضربين: أولا ما يكون بمجرد تلاوة الكتاب والاستماع إليه، ثانيا ما يكون بصحبة التدارس للقرآن. 5. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تأمل كيف لم يكتف بالدعاء وإنما أمرهم بالعمل المتمثل في الاستقامة وعدم اتباع الذين لا يعلمون، وهؤلاء هم من قال فيهم يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. سورة هود. 1. قاعدة عظيمة النفع جليلة الأثر كبيرة الفائدة. قال الله جل شأنه عن نبيه هود: قوله لقومه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إثنان، للقرآن المجيد أثر عظيم في تثبيت القلب أيام المحن وأوقات نزول البلايا والفتن، بل إن هذا من مقاصده كما قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولا يظنن ضال أن العودة إلى القرآن وتربية النفس على تلقي آياته نوع من الهروب من الواقع، بل إن كثير من الضعف والوهن الذي يدب في النفوس سببه الرئيس ضعف الإيمان. وأصل الحال بعض الناس إلى التشكيك في القدر وظن الظنون بالرب تعالى، ولو أنهم أقبلوا على كتاب ربهم لكان شفاء لنفوسهم وطورة لقلوبهم. ولعلك تتأمل سورة الأحزاب مثلا واجتماع الكفار على رسول الله وأصحابه حتى وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس ما كان عليه الأصحاب من زلزلة ووهن. ثم تأمل في تخذيل المنافقين لأهل الإيمان، ثم تأمل في الذين آمنوا وبما اتصفوا لينصرهم الله على الأحزاب. إنك إن فعلت فستجد خيرا كثيرا. سورة يوسف. واحد، وفي قوله سبحانه عن الكريم سرير الكرام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، تنبيه على خلق عظيم جدا. فإن يوسف لم يذكر خروجه من الجب مع كونه أشد وأعظم، إذ كان غلاما صغيرا وحيدا في جب مظلم متروك للأهوال والمخاوف. لم يذكر الجب وذكر السجن لئلا يؤذي مشاعر إخوته وهم الذين رموه في الجب، وقد عفى عنهم قبل قليل. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اثنان، لطيف ولو طال الأمد. توالي المصائب قد تنسي المصاب اللطف المصاحب. وفي قول الكريم: إن ربي لطيف لما يشاء وإنه هو العليم الحكيم، أنس وسلوة ولو بعد حين. الله لطيف بعباده. ثلاثة، الحمد لله الكريم. يسوق اللطف للعبد في مواطن البلاء معونة له على الصبر قبل أن يأتيه الفرج. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وعند تأمل اللطف تهون المصائب. سورة الرعد. واحد، وفي الأرض قطع متجاورات وفي القلوب كذلك، فعليك بما زكى ودع عنك السبخ. اثنان، كل يأخذ من القرآن بحسب وديه قلبه، كما قال سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وصلاح الإنسان بقدر أخذه من أمرين: واحد، القرآن تلاوة وفهما وعملا. اثنان، الصلاة إقامة وإحسانا، فاطلب تجد. ثلاثة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي بين يديك، فاستمد القوة والحياة منه. أربعة، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. تأمل كيف أنه بعد تفصيل المثل لأهل الإيمان قال: تلك عقبى الذين اتقوا، أما في حال الذين كفروا فقال: وعقبى الكافرين النار، فأوجز حالهم وما لهم. سورة إبراهيم. واحد، تذكر نفسك بأيام الله وينعماؤه وبلاؤه عليك كفيل بتربية نفسك على الصبر والشكر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اثنان، قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني، فمفهوم هذا أن من لم يتبعه ليس منه. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: إن ابني من أهلي، فأجابه سبحانه قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا، كسلمان الفارسي رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. ومعلوم أن سلمان من أهل فارس، ولكن بالمتابعة صار من أهل البيت، فكما أن المتابعة تثبت الاتصال كذلك عدمها يثبت الانفصال. وقد جمع الله الخير كله في بيت وجعل مفتاحه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتح له باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله تعالى له. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا طلبت الخير كله فقل: اللهم إني أسألك المتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. 3. وفي القرآن ذكر الله دعوة الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وفي ذكر ولده الأول إسماعيل قال الله بوصفه: وكان يأمر أهله بالصلاة. وفي ذكره ولده الأخير أمره الله قائلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة فهيا إلى الصلاة. سورة الحجر. بمقدار حفظك للكتاب تلاوة وتدبرا يكون حفظ الله لك. ألم ترى أن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ كما يقول مولانا الأنصاري: الخادم للمحفوظ محفوظ، فإن أنت حفظت المحفوظ حفظت. سورة الإسراء. 1. مغبون من رضي بالدنيا وعمل لها ولن يأتيه منها إلا ما قسم له. يقول ربنا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. وعلى الطرف الآخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. 2. إذا غرك التفاضل بين أهل الدنيا فتذكر تفاضل الناس يوم الدين. وانظر ثم انظر ثم انظر في تباين التفاضل بين أهل الدنيا لتستدل به على التفاضل هناك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. 3. قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرأي. وذكر بحكمته أنه لما كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصيان في حقها وأنتم تعصون، خاتم به مراعاة للمقدر في الآية وهو العصيان، وقيل التقدير: حليما عن تفريط المسبحين غفورا لذنوبهم، وقيل: حليما عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح بإهمالهم النظر في الآيات والعبر ليعرفوا حقه بالتأمل فيما أودع في مخلوقاته مما يوجب تنزيهه. انظر ما ترك الأقران في إعجاز القرآن الجزء الأول 38. سورة الكهف. تأمل هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا الإنسان دله الله على سبيل الخلاص وفكاك رقبته من النار فأعرض عنها ونسي ذنوبه المهلكة فلم يتب ولم ينب، فهل تعلم أظلم منه؟ أقبل على آيات الله ولا تكن من الظالمين، وتب لربك قبل الموعد العظيم. سورة مريم. ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال أبو جعفر يقول: ولم أشق يا ربي بدعائك لأنك لم تخيب دعائي قبل إذ كنت أدعوك في حاجتي إليك، بل كنت تجيب وتقضي حاجتي قبلك. انظر جامع البيان الجزء 15 455. سورة طه. 1. وتأمل في سورة طه. انظر كيف أن موسى حين أحس بلذة القرب وروعة الأنس أطال الكلام وأطنب، قال إجابة عن سؤال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وتأمل قول الرب له قبلها: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فبقدر استماعك لوحيه يكون أنسك به ولن تأنس به إلا إن اختارك لهذا المقام. فقل: يا رب. حين عاش الكليم لحظة القرب أطنب في الكلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وأنت تغتنم كل يوم مرات ومرات، أو يفترض أن تكون كذلك. فالإطناب الإطناب في موضع القرب، واسجد واقترب. اثنان، قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. سبحان الله، ما أعجب أمرهم! قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقائين. انظر الزمخشري فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب، الجزء العاشر 208. ثلاثة، أن يحملك الشوق فإن لك السبق. قال الكليم موسى: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أربعة، مد العين باب عظيم من أبواب الفساد، ولا يقتصر فساده على الدنيا فحسب، بل يمتد للآخرة فيفسدها. ولذا حذر الله نبيه فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفي القناعة راحة ونعيم. ولا يزال الإنسان يتتبع ما لا يبلغه فيحمله على جمع المال من حله وحرامه فيهلك. سورة الأنبياء. واحد، من ظن أنه ينفك عن بلاء فإنه لم يفقه حقيقة الدنيا، فإن الدنيا بلاء يتلوه بلاء. قال الحكيم العليم سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اثنان، قد يبتليك بالذنب لتنكسر إليه، فإياك أن يستولي الذنب على قلبك فتفر من الله، بل فر إليه، وكلما أذنبت تب ولن يمل الله حتى تملوا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. سورة الحج. واحد، القلوب كالأرض إذا نزل عليها النور نور الكتاب وخشعت له تزت بالحياة ناظرة، ونبتت فيها شجرة الإيمان وترعرعت وربت لاستقبال كل خير. كذلك الأرض إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فيا عباد الله، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، ويحيي القلب بعد قسوته. اثنان، وبشر المخبتين، لا تخرج من هذه الأيام إلا وقد اتصفت بصفة الإخبات، وهي صفة ذكره الله في ذكره للحج والنسك: ذكر مع وجل، صبر على المصاب، إقامة للصلاة، إنفاق من الرزق. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة المؤمنون. واحد، التدبر بالمشاهدات. ومن التدبر للقرآن المجيد الربط بين المشاهدات اليومية وبين آيات القرآن. ومن أمثلة ذلك عن أبي الأحوص عن عبد الله قرأ هذه الآية تلفح وجوههم النار الآية، قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه. انظر تفسير عبد الرزاق الجزء الثاني 421. اثنان، استحضر حين تتعب نداء الله لأهل النار نجان الله منها، مذكرا لهم بحال أهل الإيمان: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، ورأينا في المآل ذلك الكنز الدفين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. سورة النور. واحد، من تلاوة القرآن حق تلاوته اتباع أساليب القرآن في بيانه عن الأحكام الشرعية، وبيان القرآن للأحكام الشرعية بيان ممتع أخاذ مهيئ للقلب لاستقبال أحكام الرب. ومن ذلك مدلو بيان الحكم بالوعظ والتذكير بالآخرة، وربط الأحكام بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه، رعاية المقاصد الكلية والمعاني التي لا ينبغي أن تفقد حال التطبيق. وتأمل مثلا قوله سبحانه: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. تجد أن الله سبحانه مع ذكر الترخيص والإذن للقواعد بالتخفف إلا أنه ذكر الأفضل لهن والأولى لحالهن، وأرشدهن لسلوك أفضل الأعمال وأحسن السبل. ختم الآية بذكر اسمه السميع العليم ترغيبا وترهيبا، فسبحان من هذا كلامه، ونسأله حسن الفهم عنه. اثنان، قال تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الصديق فعيل بمعنى فاعل، وهو الصادق في المودة، وقد جعل في مرتبة القراءة مما هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء. وسئل بعض الحكماء: أي الرجلين أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقي. انظر التعريض والتنويد، الجزء 18-302. سورة الفرقان. واحد، القرآن مستودع الأسرار، إذ أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. اثنان، التلاوة المستمرة للقرآن تعطي القلب قوة وثباتا، وكل آية تتلوها وتعرف معناها زيادة في قوة قلبك ونهرها. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وإذا كان النزول المفرق للقرآن قوة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فلأتباعه أولى. ثلاثة، فهم كلام أهل العلم وفائدة. ذكر ابن القيم في قول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، قول مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. ثم قال: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة، ومعاذ الله أن يكون شيء مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، ليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. انظر رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، صفحات 12 و13. قلت: وهذا الباب يحتاج إلى رسوخ، ولذا تجد الغير يبادر بالاعتراض قبل الفهم والتخطئة قبل التوجيه. 4، لقد فتح القرآن قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففتحوا به القلوب، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن عباس بالقرآن. سورة الشعراء. 1، ولم يذكر القلب السليم في القرآن إلا مع ذكر الخليل إبراهيم، ففي سورة الشعراء أخبر عليه السلام أنه لا ينفع يوم البعث مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي سورة الصافات وصف الله قلب إبراهيم بالسلامة إذ جاء ربه بقلب سليم. إلى من يريد قلبا سليما دونك قصة الخليل لتتلمس منها كيف تحصل واحدا. إلى القرآن. 2، يقول أهل النار أعاذنا الله منها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فإن قلت لما جمع الشافع ووحد الصديق قلت لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق، والصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك فأعز من بيض الأنوق. ذكره الزمخشري في فتوح الغيب الجزء 11-386. سورة النمل. رحمة المرء بأهله من تمام رجولته. ألم تر إلى الكليم حين قال لأهله: إني أهنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سورة القصص. 1، لقد كان من دعاء الصالحين أن ينجيهم الله تعالى من مظاهرة المجرمين ومعاونتهم في شيء من أمورهم. ألا ترى قول الكليم ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ قال الفقيه الإمام القاضي أبو محمد بن عطية: واحتج أهل العلم والفضل بهذه الآية في خدمة أهل الجور ومعاونتهم في شيء من أمرهم، ورأوا أنها تتناول ذلك. نص عليه عطاء بن أبي رباح وغيره، ذكره في المحرر الوجيز الجزء الرابع 281. اثنان: لا تظاهر، أي تعاون وتناصر المجرمين وإن خفت، بل وإن اضطررت للهجرة. ألا ترى أن الكليم موسى ذكر من تمام شكره لنعمة ربه عليه أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين؟ وبعدها فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. وبعدها فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثلاثة: عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار. قال ثم قرأ: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وعن قتادة: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، إن الجبابرة هكذا تقتل النفس بغير النفس. وعن ابن جريج: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، قال: تلك سيرة الجبابرة، أن تقتل النفس بغير النفس. ذكر في جامع البيان الجزء 18 197. أربعة: لو أتيت من قبل من أسديت إليه معروفا فإياك أن تترك فعل المعروف، فإن الكليم عليه السلام أوتي من قبل الإسرائيلي وقد أراد دفع الأذى عنه، فظن أن موسى قاتله، فقال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. ومع ذلك ففي أول موقف وضع فيه موسى وجد الفتاتين وكان من أمرهما ما كان، فسقى لهما فأبدله الله نعمة وسرورا، ففعل المعروف وانتظر عاقبته عند رب العالمين. خمسة: الوظائف الدينية والمراتب المحصلة عن طريق الشرع لا تتزاحم. قال الكليم: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. وقال الصالحون عند فقد نظرائهم: خلت الديار فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسوددي. ستة: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. لقد وصل الذكر إليك، فماذا أحدث في قلبك وسيرك إلى الله؟ وفي قول بعض أهل التفسير: ولقد وصلنا لهم قولا تضمن معاني من تدبرها اهتدى. انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز الجزء الرابع 291. سورة العنكبوت. واحد: من طرق التدبر القرآن المجيد الربط بين أمثال القرآن وصورها المعاصرة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اثنان: أسماء القرآن أعلام وأوصاف، والكتاب عدة أوصاف ذكرها الله فيه، وبقدر أخذك وقربك من كتاب الله الكريم يكون أخذك من هذه الصفات، فإذا أردت الذكر والمرد والعزة فعليك بالقرآن تلقيا وتبليغا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ثلاثة: ستظل تدفع فرار الذي يعوق سيرك إلى الله، فإياك أن تنقطع عن إزالته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورة الروم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. قال ابن عباس: يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا، وهم في أمر الدين جهال، ذكره ابن كثير في تفسيره الجزء السادس 305. سورة لقمان. يقول الإمام ابن عطية في قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذه الآية بحر نظر، نور الله تعالى قلوبنا بهداه، ذكره في المحرر الوجيز الجزء الرابع 354. سورة السردة. قاعدة: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تأمل هو. سورة فصلت. واحد: الأمن الحقيقي لا يكون إلا يوم القيامة، ولا يكون إلا لأهل الإيمان بحسب مراتبهم. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال الحكيم الخبير: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سورة الأحزاب. إذا لم يفتح الله عليك في نوع من الخير فلا تكن معوقا عنه، فإذا فتح الله لك بابا من العلم مثلا وفتح لغيرك في هذا الباب فلا تكن معوقا عنه. ألم ترى أن الله ذم المعوقين عن الجهاد فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. سورة سبأ. الوحي هو طريق الاهتداء على الحقيقة. ألا ترى أن الله حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وفي الآية إشارة إلى أهمية دعاء الرب أن يوفق الإنسان للتمسك بالوحي وسلوك طريقه. سورة فاطر. واحد: إذا فتح الله لك أبواب رحمته فلن تشقى أبدا، فقط أدمن قرع الباب، وإذا منع فمنعه حكمة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اثنان: لن تخلو حياتك وإن كنت فيما تحب من منغص وكبد، فعشها كما هي لا كما تريد، وتذكر يوم النعيم المقيم لتعمل له، وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ثلاثة: عن إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار، لأن أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. انظر تفسير ابن أبي حاتم الجزء العاشر 3183. أربعة: كتب الله على آدم وذريته ألا تتم لهم في الدنيا فرحة لئلا يركنوا للدنيا، فكل فرحة يعقبها حزن، وكل لذة منغصة ولو بوجه، وكل نعيم لا محالة زائل. وتذكر أهل الجنة: جعلنا الله من أهلها ما كانوا فيه فيقولون، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، والفضل كل الفضل للغفور الشكور. سورة ياسين. واحد: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فوائد من قصة الرجل في آل ياسين: أبسط داعية أسلوب سهل، لم يدعو إلى نفسه بل قال: اتبعوا المرسلين. قتلوه ومع ذلك تمنى لهم الهداية. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دعا من غير تكلف، تحدث الله عنه أكثر من المرسلين، وأفاض سبحانه في ذكره، بل قال وما أنزلنا على قومه، ولم يقل قومهم. اثنان، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. لا تنشغل بشغل الدنيا عن شغل الآخرة، فإن فعلت فأنت مغبون، فإن كل نعيم هنا لا محالة زائل، أما هناك فلك ما تدعي. ولو علم أهل الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به. سورة صاد. إذا أردت أن تكون قويا في الحق، قويا في طاعة الله، ذا بصيرة في الأمور وعواقبها، موفقا إلى السداد، فكن من أهل الآخرة تذكرا وتذكيرا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. سورة الزمر. واحد، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. في بعض أقوال أهل التفسير أن القنوت قراءة القارئ في الصلاة. القرآن والصلاة في ناشئة الليل. إن لناشئة الليل قناديل أخرى تنبض بنور أخضر، نور يمده زيت الحذر من وعيد الله وأريج المحبة لجمال الله، فتبتهج الدوالي حزنا وفرحا، وتنشط الخفاف سيرا إلى الله قياما وسجودا. ذلك فصل فريد خارج فصول المدار، ومطرع خفي من غير المطالع الخمسة، له إشراق ربيعي وأريج من كثبان الجنة، يملأ الحراب مسكا وريحانا. فارشف يا سالك، هذه كأس العارفين بالله تفيض عليك بعلمه، فارشف ولا تكن من الجاهلين. قاله الشيخ فريد الأنصاري. اثنان، السكينة. السكينة يا أهل القرآن، إن المرأة لا يشتاق إلى قارئ هادئ القراءة، إذا سمعته حسبت أنه يخشى الله، إن الصوت المرتفع قد يجلب مزيدا من البكاء، لكنه يبعد كثيرا من السكينة. قال الله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ثلاثة، يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب والخوف، على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها، وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدها، فعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها، على عادة هذا الكتاب المجيد من مداوات النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. ذكره في التحرير والتنوير الجزء 24 صفحة 39. سورة غافر. الطاغية إذا لم يستطع مجابهة الحجة بالحجة انتقل إلى القتل. ألا ترى قول فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه. سورة فصلت. لا تسأم. واحد، لا تسأم، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فقم إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، مغبون من لم يجد فيها موضعا لقدمه. اثنان، للقرآن أسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة، وإنه لكتاب عزيز. ثلاثة، القرآن والعبادة الموسمية. بعض الناس يتعامل مع الكتاب العزيز تعاملا موسميا، فلا يقترب منه إلا في مواسم الطاعة خاصة رمضان، وهؤلاء لن يحرموا نور الكتاب بإذن الله الكريم، لكنهم لن يحصلوا من هذا النور إلا بمقدار القرب من الكتاب. وصاحب الهمة طالب النور لا بد أن يزداد قربه من الكتاب يوما بعد يوم، وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الكتاب، دافع للضلال الموجود على القلب. وتذكر قول ربنا عن الكتاب وإنه لكتاب عزيز، فبقدر قربك يكون أخذك. سورة الزخرف. لا تكن ولعا بالخصومة، فإن الله ذم قوما فقال عنهم بل هم قوم خصمون، فلتكن خصومتك للحق وبالحق. سورة الأحقاف. إذا لم تنتفع بالحق ولم تعمل معه فلا تكن مسوغا للباطل ولا داعيا إليه، فإن هذا داء قديم حذر الله منه. وقد يسبق الإنسان في طريق الحق فتأبى نفسه أن يكون تابعا، ولا ينبغي أن يكون ذلك حاجزا عن اتباع الحق، فقد يسبق المتأخر. قال الحق سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. سورة محمد. 1. سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة القتال، وبعدها مباشرة سورة الفتح، وفي هذا إشارة للفطن. وفي هذه السورة ذكر الله صلاح البال، ولم يذكر الله صلاح البال في القرآن صريحا إلا في هذه السورة، ومن تأملها وجد راحة البال المنشود. وفي السورة الثلاثيات المفتتح بها الكتاب: أهل الإيمان، أهل الكفر، أهل النفاق. وفيها فضح للصنف الأخير وبيان لطريق من طرق كشفهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. 2. من نعم الله على أهل الجنة صلاح البال، بل هو من أجزية الشهادة، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد قيل إن عرفها لهم أي طيبها. وقد حرر الإمام أبو محمد القاضي بن عطية أن صلاح البال يكون في القلب الذي هو موضع الفكر والنظر المؤدي إلى صلاح الحال. فاللهم أصلح بالنا واجعلنا من أهل النعيم، والحمد لله وحده على كل حال. 3. جاءت سورة الفتح بعد سورة محمد وهي سورة القتال، وجاءت سورة النصر بعد سورة الكافرون. يأتي النصر بعد البراءة من الكفر وأهله ومواجهتهم، وقد أمر الله نبيه فقال الله له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فاستبشروا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. سورة الذاريات. وصف ربنا طبيعة السير إليه فقال آمرا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار يتضمن مباعدة بخفة مع استرسال تكرار أو دوام. ومن شأن الفار أن تصيبه الكوة بعد الكوة، لكنها لا تلفته عن مساره، بل يظل سائرا يستمد من كبوته زادا لطريقه الممتد حتى يلقى الله الذي لا ملجأ منه إلا إليه. سورة الحديد. 1. طول العهد في البعد عن الوحي سبب عظيم من أسباب قسوة القلب، وليس للإنسان إلا أن يتصالح مع الوحي ويعالج نفسه للإقبال على الوحي قرآنا وسنة لإذابة تلك القسوة. كل هذا مع دعاء للذي يحيي الأرض: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو الذي يحيي القلب بعد قسوته. اللهم ارزقنا حياة بنور وحيك. 2. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. خلاصة الأمر: لا تحزن على ما فاتك من الدنيا ولا تفرح بما أوتيت منها، فأنت لا محالة إلى الله صائر. سورة المجادلة. 1. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ما أجمل هذه العبارة: وتشتكي إلى الله. اشتكت إلى من إليه الشكوى سبحانه وبحمده. عرفت المرأة أن الله كاشف الضر ومجيب المضطر، فلنعرف ونعمل. 3. المؤمن لا تلحقه ذلة بمصيبة أصابته إلا أن تكون مصيبة في الدين أعاتنا الله منها، بل يبقى عزيز النفس دائم العطاء، لأنه يستمد العزة من الله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. سورة الحشر. من رحمة الله ونعمته علينا أن نرى أثر القرآن على الصحابة في حوادث الأمة المستجدة. نرى أهل النفاق وتربصهم بأهل الإيمان، نرى الأخوة بين أهل النفاق وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، نرى كيف يحيي الله تعالى الأمة بين طول رقاد، وكيف تعود الأجيال إلى القضايا الكبرى. اقرأوا القرآن واستبصروا به في قضاياكم، ابحثوا عن صفات المنافقين وإخوان أهل الكتاب، لأنهم خطر لا بد أن يزال من الأمة. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. سورة الملك. إن الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة وقدر على كل إنسان بما هو كذلك نصيبه من البلاء. يقول تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أطل تأملك في ختام هذه الآية كيف أن الله ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين العزيز الغفور إنك إن فعلت تصب خيرا عظيما. سورة الجن. لما سمعت الجن القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي الأثر لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. لم يبق عليك إلا أن تقرأ وتفهم لتشاهد العجائب عجائب القرآن. سورة المدثر. ليس في طريق الآخرة وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. سورة الإنسان. واحد. سورة الإنسان سورة هل أتى من السور الفريدة فريدة في خطابها فهي تخاطب الإنسان من حيث كونه إنسانا. وهذا المعنى من المعاني المتواطئة في هذه السورة بلاغ للجميع. تبدأ السورة بما قبل الوجود مرورا بالنشأة إلى الطريقين إما شاكرا وإما كفورا. ثم مضت السورة تحذر تحذيرا مخيفا جدا على وجزته مع تفصيل العيش الرغيد والنعيم المقيم. ثم تذكر السورة طريق النعيم بالاتصال بالكتاب وبالحديث بأدوات العظمة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وحينما يذكر القرآن فلا بد من الصلاة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كل هذا بين ترغيب وترهيب. ثم تختم السورة ببيان عاقبة الابتلاء الذي خلق الإنسان على أساسه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. في هذه السورة من الأسرار ما يدهش الألباب. ووالله وبالله هذه السورة نبراس لكيفية دعوة الناس وطريق هدايتهم واستقامتهم. فالحمد لله الذي أنزل هذا الكتاب إلينا ليكون للعالمين نذيرا. اثنان. قاعدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال الله في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. جزء عما جزء عما النبأ المبدوء بصورة النبأ والمختوم بصورة الناس. الجزء المبارك الذي يعلم الإيمان الذي يتحدث عن الله وما له من الجلال والجمال. يتحدث عن الإنسان من حيث حقيقته وطبيعة نفسه وكيف يكرمها ومتى يكون مهانا. عن الدار الآخرة من الموت وحتى المثوى الأخير. أمام المرء فرصة ليتعلم معانيه فيدرك بذلك كثيرا من معاني القرآن. بل أمامه فرصة ليحفظه قبل رمضان فيتنعم به في صلاته إن أراد أن يتزود من النوافل. سورة النازعات. قال الإمام ابن عطية رحمه الله وقوله تعالى أنا ربكم الأعلى نهاية في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم ذكره في المحرر الوجيز الجزء الخامس 433 مع الظلام الدامس والضباب الكثيف. ليس لنا أن نقول اللهم اكشف الغمة أنت رب المستضعفين. سورة الطارق. كثيرا هو الزيف في عالم الناس لكنهم سيقفون جميعا أمام الحق بالحق ليظهر الحق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورة الفجر. في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الإمام النيسابوري في تفسيره وإنما قال تعالى في جانب البسط فأكرمه ونعمه أي جعله ذا نعمة وثروة ولم يقل في طرف القبض فأهانه وقدر عليه لأن رحمته سبقت غضبه فلم يرد أن يصرح بإهانة عبده. ولئلا يكون الكلام نصا في أن القبض دليل الإهانة من الله فقد يكون سابا لصلاح معاش العبد ومعاده. انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان الجزء السادس 497. سورة العلق. كلما أقبلت على القرآن أكثر تعرضت لكرم الأكرم. ألم تر أن الله قال في أول التنزيل اقرأ وربك الأكرم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.